بسم الله ما يضبط عباداته وش يسوي؟ بسم الله افضل. ايه الافضل اذا انتهى افضل من هنا قبل ان يبدا هو ما يعتبر بحالة الاستواء شو يسوي في ها؟ هي بحالة الاستواء مش هذا مش استواء في كبد السماء بلى والكلام معلوم ان المهم نبحث الان لو قال لنا قائل جزاكم الله خير أنتم أفيدوني الرسول أخبر بأن أوقات النهي خمسة وذكر منها قال حين يقوم قائم الظهيرة يعني إذا وجبت الشمس حرمت الصلاة ولا يجوز زيادة الميت فتقولون أن مين تقف إلا وقوفها في رأي العين والله أنا ما علمني مقدار أنا أمدت عملي أنا ما أنا عيني مين مثل عيونكم أنا من بعد علموني مقدار أضبط بعباداتي وأضبط بالشؤون وأنا كوني بقد أجاب الهل الشخص ما عندي شخص ولا عندي جدار أنا في دوي أو فلاح أو أنا مشغول لكن مش مقدارة ونقول له مقدارة قدر بعض العلماء يعني الوقت الذي لا يجوز تجوز الصلاة فيه إذا وقفت الشمس كما قلت وقت قصير وهي قدر بعضهم بمقدار قراءة سورة الفاتحة فقط يقول ما تقف في مرأة العين إلا أن نقول الحمد لله رب العالمين يعني إلى آخر الفاتحة هذا المقدار سئل الشيخ بابطين عن هذه المسألة وأجاب أنها ما الوقوف بمقدار الفاتحة فقط وإلا فإذا قرأ قرأ الفاتحة الذي شاهدها يشوف أن الظل بدأ يزيد بعد نهاية قصره ولم يوقف قرأ الفاتحة فقط بنهاية الفاتحة يشوف أن الظل زاد ليش استناده عليها؟ وش؟ يعني قدروا لها يمكن بالتجارب هذا الجواب أنا ما أخذ إلا بجواب للشيخ الرطيش جواب للشيخ الرطيش وإل وقدر كأن قدمنا بهذا المقدار لم أجب الله لم نتجب على كل حال ما لم ما قال الشارع هنا تختلف اختلاف البلاد والأشهر ما يعني ما في نص إلا من باب التجارب كنا ضبطها وشرع أقصى شيء أما بالأحوط وهو طالب العالم موفقي كنا ضبطها لأني أنا لم أقف على تحديدها بمقدار الفاتحة لم أقف على كلام أحد من أهل العلم ما هذا أبطيه اللي ذكر بجواب الله وتعجيلها الظهر أفضل من جهة وقت النهي في طلوع الشمس أما في الحديث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد طلوعها حتى ترتفع قيدهم ها؟ هذا يسأل طيب وش كيد الرفع؟ وش الرفع؟ يرجع طلعه كيل العرف وش العرف؟ وش مقدار الرفع اللي حدد به الرسول؟ الرسول حدد أنها ترتفع الشمس قيد الرمح فإذا ارتفعت قيد الرمح صل وقبل أن ترتفع قيد الرمح لا تصل وش كيد الرمح؟ الرمح ما شن أن نفرد واقعنا لا ما نأخذ ما هذا اللي بندق ما هذا اللي مدفع وبندق سمع يقدر وش يقدر وش قال حفيدنا مثل هذه الأشياء الحقيقة تحتاج إلى تنبيه سمع لأنها مو موجودة عندنا فهذا قدروا العلماء شباب الحديث وغيرهم إن الرمح الذي أخبر به الرسول وأناط الحكم به دار مقدار ستة أذرع إذا ارتفعت الشمس في الأفق مقدار ستة أذرع أكثر من ستة أذرع فقد خرج وقت النهي وهذا هو مقدار الرمح الذي أخبر به الرسول قال أمسك عن الصلاة حتى عند طلوع الشمس حتى ترتفع قيد رمح وبعضهم يقول المراد بالرمح هنا هو الرمح الهذيلي الذي أخبر به الرسول وهذا مقدار بالدراسة تتأثر لأن الشيء المحدود في الأحاديث إن عدم عندنا ما عندنا الروح ولا عندنا شيء وتعجيل آي الظهر أفضل، وتحصل فضيلة التعجيل بالتأخر أول الوقت إلا في شدة حر، فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أبردوا بالظهر. ولو صلى وحده أو بيته مع غير لمن يصلي جماعة أيوة يستحب تأخيرها مع غيب إلى قرب وقت العصر لمن يصلي به جماعة، لأنه وقت يخاف فيه المطر والريح، فطلب الأسهل بالخروج لهما معا، وهذا في غير الجمعة فيسن تقديمها مطلقا. ويسن تأجيلها يعني تأجيل صلاة الظهر. حين شهود الرسول أي الأعمال يا أبو قال الصلاة في أول وقتها، كذلك أيضا إلا لشدة الحرب، فشدة الحرب السنة التأخير لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحرب فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرب من فتح جهنم، فكان الأفضل التأخير فيما إذا اشتد الحرب، لأن الرسول علم بقوله فإن شدة الحرب بفتح جهنم، وقوله إذا اشتد الحرب فأبردوا فهم يرى أن هذا متعين، ولكن الصواب أنه مستحب ليس بواجب. وكان قبل المشايخ اللي أدركناهم يأمرون المؤذنين أن يؤخروا صلاة الظهر، لا أنهم يصلون في أول الوقت ابتداء للسنة، إذا اشتد الحرب فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحرب من الجنة، إذا دخل قلت الجنة أذكر واشتد الحرب وانتهى طول النهار كانوا يؤخرون الظهر، وإن كان مو بتأخير يعني، لكن ما بيصلوا في أول يمضي جزء من أول الوقت لا يؤذن، كله محافظة على اتباع السنة. أما الآن لما كثرت الوظائف والأعمال صاروا على مكان، وكله ليس هناك الحمد لله حرج. ولو صلى وحده يعني أنه يؤخر الظهر من أجل شدة الحرب، حتى ولو صلى وحده مثلا صليت في بيتك لعذر كمريض أو ما أشبه ذلك، فقلت هل أفضل أصلي بأول الوقت أم التأخير لشدة الحرب؟ أنا ما أعرف حرب وأنا ضايع، فعندهم ولو كان في بيتك فإنك تصليها مؤخرا لها، لأن الرخصة إلى عمد تتناول الأفراد وغير الأفراد، هذا ما ولو صلحت أو مع غير لمن يصلي جماعة، يعني والأفضل مع شدة الغيم والرياح أن يؤخروا الظهر إذا كانوا جماعة خشية من وقوع الأمطار وتضررهم. لا صواب على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما شهد أي الأعمال أفضل على الصلاة في أول وقتها، ولأنه لم يوجب على أمته، لكن لما رأى شدة الحرب أمر بالإبراد لأجل وجود هذا الأعراض. ما هو دليل الذين يقدمون صلاة الفجر والعصر والمغرب ما عدا إذا اشتد الحرب؟ كل الحديث عصر بالظهر، لأن الرسول لم يعمر بالظهر تقبلون تقديم صلاة الفجر والعصر أقول أفضل وأنا أقول أبشر يا شيخ. إذا كانت الأرض دائرية ومكة في وسط الأرض، إذا كانت الأرض دائرية ومكة في وسط الأرض ورجل في منطقة مقابلة لمكة يعني يجلب على مكة مع جميع الجهات بمسافة واحدة، فهل قبلة جميع الجهات أو إلى أين؟ شو ما تصور هذا؟ ما دامت الأرض دائرية شلون دائرية؟ كروية الأرض كروية وإذا أين كانت كروية؟ ومكة في وسط الأرض ومكة في وسط الأرض وهناك رجل في منطقة مقابل لمكة شو المنطقة؟ منطقة في الأرض قابلة لمكة يعني تعال حساب الفاتحة في ذلك ما كسب الإسماء التصوير هذا ما هو واضح، لأن أنت مأمور باستقبال البيت لا نفس مكة،